القاهرة. في حياتنا ناس محتاجة رومانسية، وفي ناس بتعاني وفي بيوتها مدارية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس كمان اللي فعل الخير عادة فيه واللي بيدور على محتاج عشان يديه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت الخدمة الغير يهديه. من الناس للناس مع أمل مصطفى. فريق العمل: أحمد دياب رئيس التحرير، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت من أسرة الإخراج. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. كل عام وأنتم بخير. يمكن دي أول حلقة في عام 2019، إن شاء الله يا رب يكون عام سعيد علينا جميعا يا رب، على كل المصريين، ويكون بالفعل عام تفاؤل وعام يعني كله خير وبركة إن شاء الله بإذن الله. يمكن الحلقة الأخيرة في 2018 وكان معانا الأستاذ محمد شرتوت رئيس مجلس إدارة جمعية الفجر الجديد للمكفوفين في المنزلة ده أهلية، كان معانا ضيف، وكنا بنتكلم على اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وكنا بنتكلم على اللائحة التنفيذية اللي صدرت الحقيقة إن كان عام أو في أواخر 2018، كان هو عام لاسترداد حقوق بعض الفئات زي ذوي القدرات الخاصة. نيجي بعد كده نلاقي في 2019 في الدعوة أو المبادرة اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة. حياة كريمة يعني شيء جميل جدا إن احنا نبدأ العام بحاجة نقدر نهون بيها على الناس الأكثر احتياجا والأكثر فقرا والقرى والأماكن بالفعل اللي محتاجة إن احنا كلنا نمدلها يد المساعدة. معنا الآن على الهواء الأستاذ محمد العقبي، المتحدث الرسمي لوزارة التضامن. أهلا بك معنا يا أستاذ محمد. أهلا بك يا فندم، تحياتي لحضرتك وللسادة المستمعين. بالنسبة للدعوة أو المبادرة اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة للقرى وأيضا للأشخاص ذوي الأكثر احتياجا، هل يا ترى عايز أعرف الأول وزارة التضامن، طبعا كان في اجتماعات ما بين المجتمع المدني وما بين الجمعيات الأهلية على أساس هم يمكن الجهات اللي أكثر اعتماد عليها في الأماكن القرى الأكثر احتياجا والأكثر فقرا، عايز أعرف المبادرة دي بتتم ترجمتها إزاي بشكل على أرض الواقع من خلال وزارة التضامن؟ أولا يعني حضرتك كنت بتقولي تحدثت قبل الحديث عن المبادرة عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة. نعم. ثم المبادرة والاثنين يربطهم حبل سري واحد وارتباط شديد بالاثنين، لأن مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة هي للفئات الأولى بالرعاية. صحيح. وطبعا الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات الأولى بالرعاية، وصدور اللائحة بيمكن الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنا بأؤكد على هذا المصطلح للأشخاص ذوي الإعاقة لأنه هو ده المصطلح العلمي والقانوني الصحيح. نعم. اللي بيترتب عليه التزامات من الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمها هي فكرة الإتاحة والدمج. نعم. وده جزء من الحياة الكريمة، كلنا مش هنعيش حياة كريمة إلا إذا كان الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم القدرة على التمكين والقدرة على الدمج. في حياة كريمة اللي وجه السيد الرئيس بإطلاقها وتحت مباشرته أو شخصية. تحت العين مباشرة. نعم. إحنا في وزارة التضامن الاجتماعي لدينا بالفعل تصور كامل لتنفيذ هذه المبادرة، وتم طرحه مع مجموعة من شركائنا من الجمعيات الأهلية الفاعلة والعاملة على الأرض، وإن شاء الله خلال الأيام اللي جاية هيكون في لقاءات أخرى مع مجموعات أخرى من الجمعيات الأهلية لتنفيذ تدخلات مهمة جدا في المناطق الأكثر احتياجا. احنا مبدئيا بنتكلم عن 100 قرية في 12 محافظة بتكلفة تقترب من 2 مليار جنيه، ده نتيجة الاجتماع الأول بس، فما بال حضرتك في الاجتماعات القادمة، أعتقد أنه يكون العدد أكبر من كده وعدد القرى أكثر من كده، وقد يزيد كمان التدخلات اللي هتتم. احنا هنتدخل على مستوى السكن الكريم، ان يكون في سكن كريم للفئات الاولى بالرعايه في القرى، نقوم بتسقيف المنازل وتوصيل المياه والصرف ورفع كفاءه المنازل، بنتكلم عن تقديم الخدمات الصحيه للمناطق المحرومه من الخدمات الصحيه من خلال القوافل الطبيه واجراء العمليات. نعم. بنتكلم عن التدريب والتشغيل، بنتكلم عن اعاده التدوير والحفاظ على البيئه، مجالات عدة سيتم التطرق إليها في هذه المبادرة. يعني الموضوع لا يكمن فقط في موضوع سكن كريم أو تجديد أو إصلاح منازل مثلا زي ما حضرتك بتقول، توصيل مثلا صرف صحي، لأن بالفعل في هناك قرى في محافظات عدة الحقيقة بتكون محرومة من كل هذه الخدمات اللي موجودة. طب هل ممكن نقدر نقول برضو هل وزارة التضامن الاجتماعي يعني مترجمة ده من خلال برضو مساعدات مادية للأسفل الأشخاص الأكثر احتياجاً؟ والله إحنا لدينا برنامج دعم نقدي كبير، وهو تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، وبيستفيد منه أكثر من 2,250,000 أسرة، إلى جانب الأسر التي تصل إلى 1,300,000 في الضمان الاجتماعي. يعني بتتكلم على ما يقرب من 3,500,000 أسرة مستفيدة من الدعم النقدي المباشر اللي بيتم تقديمه من وزارة التضامن. ولكن أيضا الجامعات الأهلية لديها خطة لتوفير مساعدات مالية وسلال غذاء ضمن هذه المبادرة إن شاء الله بإذن الله. طبعا هو بيبقى فيه لديكم بالتأكيد قاعدة بيانات للقرى أو للأماكن أو الأشخاص اللي هم بالفعل أكثر احتياجا ومحتاجين بالفعل المساعدات اللي موجودة دي، دي بتبقى طبعا يعني على نطاق المحافظات كلها. بالفعل وزارة التضامن الاجتماعي خلال السنوات الأربع الماضية لديها بنت قاعدة معلومات وبيانات مهمة جدا تضم ما يقرب من 32,000,000 مواطن مصري لدينا كل خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وشكل المسكن اللي بيقيموا فيه على مستوى المحافظات. لدينا خرائط للفقر في القرى المختلفة في المحافظات، وتم وضع هذه البيانات والمعلومات تحت سمع وبصر الجمعيات الشريكة في حياة كريمة، وللاستفادة منها وتوجيه الدعم إليها وتحسين مستوى الاستهداف بحيث أن يتم التعامل مع الأكثر فقرا والأكثر احتياجا. والله يا أستاذ محمد يمكن الواحد عنده تفاؤل إن شاء الله بإذن الله أن يكون عام 2019 بإذن الله يكون بالفعل يعني تنتهي وزارة التضامن من كل هذه الأعمال لتوفير بالفعل حياة كريمة لكل مواطن مصري بيعيش في مصر، خصوصا لما بيكون في مبادرة تحت رعاية القيادة السياسية أو هو مشرف عليها بشكل خاص، فدي الواحد بيتأكد أن بالفعل إن شاء الله يكون هذا العام هيكون عام بالفعل بيشمل وبيتضمن حياة كريمة لكل مواطن مصري في مصر إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم، بشكرك جدا أستاذ محمد العقبي المتحدث الرسمي لوزارة التضامن، شكرا لك يا فندم. فعز ما تكون الدنيا واخد الواحد تلاقينا تلاقينا مسمية الكل في واحد، فعز ما تكون الدنيا واخد الواحد تلاقينا تلاقينا مسمية الكل في واحد. يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان. عدنا مرة أخرى إلى برنامجكم من الناس للناس، ومعنا الأستاذ محمد شلتوت رئيس مجلس إدارة جمعية الفجر الجديد للمكفوفين والحالات الخاصة بالمنزلة الدقهلية. أهلا بك معنا يا أستاذ محمد. كل التحية لحضرتك أستاذ أمل بمناسبة العام الجديد، كل سنة وانت طيبة وحضرتك بخير. قطاع الإذاعة المصرية والمستمعين في كل مكان والمصريين بصفة، كل سنة وحضرتك بخير يا رب أستاذ محمد. الحقيقة يمكن بالأمس كان في لأول مرة الاحتفال باليوم العالمي لطريقة برايل، الحقيقة يمكن عمرنا ما احتفلنا بيها قبل كده ولا العالم احتفل بيها، فدي كانت مش عارفة كنت حاسة ان هي امتداد للائحة التنفيذية الحقيقة لقانون حقوق ذوي القدرات الخاصة. صحيح. حضرتك كلمتني وقلت لي ان في خبر صار عندك عايز تقوله للسادة المستمعين على أساس يبقى كنوع من تشجيع ذوي الأكفاء أو ذوي القدرات الخاصة، وخصوصا الأوائل الطلبة الأوائل. صحيح. اتفضل. يمكن امتدادا لحياة كريمة. نعم. أطلقها السيد الرئيس، هو ده يعتبر امتداد أيضا لما مضى في العام الماضي لعام متحد الإعاقة. فحياة كريمة يعني أنا بقول ده أسلوب تفاؤل جديد بناحية مرتبط بالعام اللي قبله. نعم. يمكن أنا يعني لو كنت اتكلمت قبل الأستاذ العقباوي كنت أقول له حاجة، إن فيه ناس بتاخد معاش الضمان من ذوي القدرات الخاصة خريجين الجامعة، فأنا كان نفسي يمتد هذا العطاء قبل ما يتعينوا أو إذا كان لسه فيه قوائم للتعيينات أو التفاعل اللي احنا بنتكلم عليه إن شاء الله. إن أنا لما أقول له التكافل وكرامة، لو هيشتغل في حضانة أو في مدرسة يومين في الأسبوع بهذا المعاش هذا يعتبر من ضمن الحياة الكريمة. نعم. بدل ما جيب مثلا واحد خريج جامعة وجيب امتياز وبينتظر التعيين أو جيد جدا وحسسه عشان لما يدق باب عشان يخطب أو يتجوز، ده أنا بوفر له حياة كريمة، بدل ما أقول إنه قاعد في البيت وبياخد معاش ضمان اجتماعي أو تكافل وكرامة. الحياة الكريمة يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. نعم. نعم. يعني أنا لما الأستاذ أمل تديني مكافأة في نظير إن أنا بقدم معاه حلقة أو بعمل وهي مساعدة، نظير عمل، بس نظير عمل ما بتبقاش مساعدة، مساعدة في الأول. نعم. تمام. لكنها حياة كريمة. نعم. بتوفرها الجهة اللي هي الجهة الاجتماعية كالتضامن. هنا الإنسان يحس بآدميته. انما لما اروح اقول لواحد انا جاي اتجوز بنتك وانا خريج جامعه، طب بتشتغل ايه؟ اه ده انا بشوفه بيشتغل في المدرسه الفلانيه. هو ان شاء الله احنا مش عايزين نستعجل الامور يا استاذ محمد. لا لا ان شاء الله باذن الله تنفيذ اللائحه التنفيذيه دي لقانون. انا بتكلم على ما مضى. ما مضى. تمام. الناس لحد دلوقتي بتاخد المعاش. نعم. لسه ما جالهاش وظيفه. نعم. حياه كريمه ان اوفر له فرصه عمل ان شاء الله بنفس المعاش هو. نعم. يعني نعم. ماشي. نعم. دي تبقى يعني تمام. اما بالنسبه اللي نسيت اقوله الحلقه اللي فاتت، فان دي مفاجاه. يكون ان شاء الله بيشارك فيها هذا البرنامج الحيوي اللي انا بعتبره فيه موازين يعني حسنات كل من هم في قطاع الاذاعه بما فيهم الاستاذه امل ومن معها. الله يخليك. بقول ان احنا ان شاء الله باذن الله ان احيانا الله بعد امتحان الترم الثاني من العام اللي احنا فيه دلوقتي هنحصل اوائل على مستوى الجمهوريه من ذوي القدرات الخاصه في اي اعاقه، مش مشكله بصريه او غيره. نعم. ونجيبهم هنا في البرنامج العام برعايه كل الناس الكوادر المخلصة التابعين للجمعيات التي تعمل في هذا المجال، وإحنا اللي هنشارك أول السنة بإذن الله، أول سنة هنعملها. نعم. هنكرم الناس دي على الهوى بحيث يا أستاذ أمل أننا سنكفل لهم بإذن الله حتى المواصلات ما يشعرش بها، يبقى جاي يكرم على الهواء، وده ثمار طيب لهذا البرنامج إن شاء الله. إن شاء الله. طب معلش يا أستاذ محمد، يعني برضو أنا عندي فضول عايزة أعرف، هل التكريم هيكون تكريم معنوي بشهادات مثلا معينة ولا تكريم أيضا مادي؟ إن شاء الله هيبقى تكريم يليق بيهم طبعا، يليق بالبرنامج الأول ثم بهؤلاء الكوادر المحترمة من أبنائنا، ودي فرصة طيبة، حاجة جميلة، تقليد جميل بتشاركنا فيه الإذاعة المصرية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يمكن ده أنا حبيت إن احنا نقول الخبر الجميل دوت دلوقتي علشان يمكن كل الطلبة والطالبات يعني يبقى في نوع من المنافسة الشريفة، إن كل واحد عاوز إن شاء الله بإذن الله يكون هو من ضمن الناس اللي هيتم تكريمهم بإذن الله في برنامج بين الناس. الناس حضرتك هتسمعي معنا بإذن الله إن شاء الله لإعطاء هؤلاء مع الجهات وزارة التربية والتعليم وبعض المدارس الخاصة بذوي القدرات الخاصة. تمام. يعني هي مش خاصة بمعاهد أزهرية ولا خاصة لا لا لا، هيبقى تربية وتعليم وأزهر جميع الاثنين. الاثنين. تمام. عشان بس إن شاء الله عشان بس يبقى مدين فكرة برضو للسادة المستمعين، نتكلم على مسؤوليتنا بإذن الله إن شاء الله والضمانة من حضرتك. طب طبعا. طب في عدد معين محدود مثلا 10 أو كده، ولا المتفوقين بشكل عام لحد 15؟ لحد 15 ان شاء الله باذن الله. عموما احنا يعني عارفين حضرتك استاذ محمد، يعني ما بتوعدش الا لما بتنفذ وعدك، فان شاء الله باذن الله. انا بقول لك اهو ان احيانا الله باذن الله هيكون ده ضمان باذن الله من البرنامج العام، وهيبقى حاجه يعني فريده من نوعها، ان يعني بنفكر نفسنا كده بقى عمنا زمان الله يديله الصحه الأستاذ حازم طه لما كان بيروح كده الميكروفون للمدارس ومسابقات الثانوية العامة زمان العهد الجميل. نعم. إن شاء الله التقليد ده حيكون في هذا البرنامج إن شاء الله بإذن الله. أنا بشكرك جدا يا أستاذ محمد وإن شاء الله بإذن الله ربنا يقدرك على فعل الخير دايما. ودي ده الخبر ده يعني أعتقد هيبقى نوع من أنا نسيت المرة اللي فاتت لا ما احنا عشان كده كملناه بقى عشان حضرتك تقوله النهارده ان شاء الله. شكرا ليك يا فندم. شكرا ليك وبشكرك استاذ محمد شاتوت رئيس مجلس اداره جامعه الفجر الجديد للمكفوفين بالمنزله دقهتين. الحقيقة كنا نتمنى طبعا تكون معنا الأستاذة سهيرة العوضي مدير إدارة الغارمين بمؤسسة مصر الخير، وبنشكرها وبنشكر مؤسسة مصر الخير الحقيقة لأنها أهدت برنامج من الناس للناس 25 لحاف إن شاء الله بإذن الله هيوصلوا بالكامل لمستحقيها إن شاء الله بإذن الله في أقرب وقت ممكن. دع عهدنا دايما بمؤسسة مصر الخير إن هي دايما الحقيقة بيكون في سواء في رمضان. ألو معنا الأستاذة سوير العوضي، أهلا بك معنا يا أستاذة سوير. أهلا يا مدام أمر وبشكرك شكرا جزيلا. طبعا مؤسسة مصر الخير هذه المؤسسة العريقة الحقيقة لأن هي دايما بتوعد دايما وبتهدي وبتنفذ وعدها لبرنامج من الناس للناس. بيكون في دايما في أي موسم سواء في الشتاء أو في رمضان بتبقى دايما المساعدات بتبقى الحقيقة سريعة. بشكر حضرتك وبشكر مؤسسة مصر الخير على الحفة اللي وصلت لنا 25 لحاف. أولا الجودة بتاعتهم عالية جدا إن شاء الله بإذن الله هيوصلوا للسادة المستمعين بإذن الله في أقرب وقت ممكن علشان يعني الجو فعلا الجو يستاهل إن احنا لازم نسرع في الموضوع ده. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. شكرا ليكم وده واجبنا يا فندم تحت أمركم. كنت عايزة معلش أسأل حضرتك أستاذة سوير بالنسبة كان في بعض الحالات اللي احنا يعني بعتناها لحضرتك في ناس بتبقى مش عايزه مش يعني مش عايزه حد يسدد لها دين، هي عايزه تتعلم مثلا شغلانه او هي في واحده كانت بتعمل طواقي وكانت عايزه حد بس يسوق لها الموضوع دوت، الى جانب في بقى حالات تانية كانت محتاجه ان هي يعني من نوع من الغارمين. كان في سيده مسنه برضو كانت تم حبسها برضو. فيا ترى الحالات هو الحالات حضرتك اللي اديتهم لنا اعتقد كانوا ثلاثة في مكنه خلاص ديت خلصت كانت، وكان في اخ على ما اعتقد كان كفيف وحلينا له مشكله الدين اللي عليه الحمد لله. والبيت بتاعه كان في حاجه يعني تفصيليا الحقيقه مش عندي بس بعتناها للمختص واعتقد ان ابتدى فيها وهم شغالين معاه مكملين في المسؤولين عندنا في مصر الخير. انت عارف حضرتك ان انا بس مسؤوله عن الجزء الغارمي. انا عارفه انا عارفه معلش انا بقى انا برهق حضرتك معلش والله يا استاذ سمير. لا احنا بس ده يعني احنا تحت امركم وامرهم يعني مصر الخير اي حد الحقيقه من اهالينا محتاجها احنا تحت احنا موجودين عشان كده. وفي حاله ثالثه اعتقد ان هي كانت عاوزة تتدرب حاجة معينة كده ودي ان شاء الله احنا بنوفر لها بس هي محتاجة ان يبقى جنبها. فساعات المعاهد والاماكن اللي احنا بنبقى عاوزين نوديهم ليها بيبقى بعيد شوية لكن هرتب لها وسيلة او يعني في عندنا رئيس القطاع التكافل هنتكلم معاه وهي يعني هيعمل لها الموضوع ده ان شاء الله ان شاء الله. عموما دول يعني الثلاث حالات اللي سيادتك كلفتينا بيها. الحقيقه استاذ سهير يمكن كل الخدمات اللي بتتقدم هتبقى في تواصل اصلا كمان مع حياه كريمه المبادره اللي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لان الحقيقه انتوا كده او كده انتوا بتروحوا القرى وبتروحوا يعني في الصعيد وبتروحوا الدلتا يعني ما بتسيبوش مكان الا ما تروحوه مصر الخير. اللي ممكن بتقدموه ايه دلوقتي مع تبع المبادره دي اللي اطلقها الرئيس حياه كريمه؟ هو طبعا احنا يعني مبادره معالي الرئيس دي التاج اللي في الاخر كده يتحط الحقيقه لاهالينا واخواتنا وحبايبنا واحساسه بيهم وتعاطفه، طبعا ده مش جديد عليه. انا عاوزه اقول لك ان احنا معاه قلبا وقالبا، يعني احنا المؤسسه بتشتغل في ان احنا ان شاء الله نعمل كل اللي يخلي في الاخر اهالينا في حاله توفر سكن كريم، وده بالفعل ممكن كده يعني. وسكن كريم عاملاه يعني التضامن مع دي الوزيره وكل واحد، يعني انا عاوزه اقول لحضرتك يمكن هي المبادره دي هتخلي كل واحد في مكانه يعمل الجزء اللي بيعمله صحيح. باحترافيه، وفي الاخر كلنا بنكمل بعض، يعني صحيح. هي بلدنا واحده واهالينا دول كلنا مهتمين بيهم. وعاوزه اقول ان انا في الغارمين، يعني اعوذ بالله من كلمه، انا مصر خير عندها اكتر من 142 مشروع، وكل واحد في المشروع المسؤول عنه بيشتغله. معالي الرئيس مهتم بجزء كبير جدا شامل وكبير، ووزاره التضامن ما شاء الله شغالين، يعني معالي الوزيره نشطه وعامله حاجات كتير، في وزارات تانية، في مؤسسات تانية معانا، يعني دي هتعمل زي نوع من التكامل، يعني تمام. كل واحد شغال في حتة، يعني ده اللم الشامل بقى هيقدر يقدم المساعدة من مكانه، ويقدر برضو يساعد، ما يبقاش في حاجة اسمها وزارة مختصة بالموضوع ده فقط، لا ده كل الوزارات وكل المؤسسات مجتمعة هتقدر تقدم إن شاء الله الخير وتقدم مساعدات لأهالينا في كل مكان في جمهورية مصر العربية. بالضبط، زمان كان عندنا حاجة جميلة جدا وإن شاء الله موجودة برضو، اللي هو تأخي الأسر، يعني لما يبقى في أسرة محتاجة في أسرة تانية بتبقى مسؤولة عنها صحيح. يأكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض، يذكروا لأولادهم، يعلموهم، يلبسوهم. هو يعني أنا بتخيل كده المبادرة دي زي كده بالضبط، يعني وهي بالفعل رجع لم شملنا، يعني حبنا لبعض، تعاطفنا الشديد، كل اللي معاه حاجة يطلعها حتى لو صحيح. قليل صحيح. يعني صحيح. مش مشترط مين يبقى معاه، ممكن يبقى جارتي محتاجة حاجة بسيطة لو عملتها لها هتحل لها مشكلة الأسرة كلها صحيح. جاري حاجات كده يعني. يعني أنا والله بشكره جدا، ومهما نشكره الحقيقة مش يعني مش هنوفي حقه، لكن هو بقى أبونا الكبير، وإحنا يعني بنحاول نسهم بشيء، ولا يعني يكمل النظرة الشمولية الكبيرة اللي هو بيبص فيها ليها للدولة. وإحنا عموما يمكن بالمبادرة دي زي ما حضرتك برضو قلت يا أستاذة سهير، إن بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لكل مواطن مصري، دي بتخلي كل واحد بالفعل نطلع من تاني بقى كل تقاليدنا العظيمة الجميلة المصرية، التآخي والمساعدات اللي بنقدمها لبعض، التعاون، الحب، الود، كل شيء. فده شيء جميل جدا. أنا بشكرك جدا أستاذة سهير العوضي، مدير إدارة الغارمين بمؤسسة مصر الخير، شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا، كل سنة وحضرتك طيب. من السادة المستمعين، بعد الحلقة الأخيرة الحقيقة وأنا بتكلم على اللائحة التنفيذية لقانون حقوق ذوي القدرات الخاصة، كلموني وعاوزين يعرفوا إيه هي المميزات اللي موجودة في هذه اللائحة. احنا معنا الآن الأستاذة هبة هجرس، عضو مجلس النواب وعضو المجلس المصري لشؤون الإعاقة. أهلا بك معنا يا أستاذة هبة. أهلا بحضرتك، وأسفين جدا على الإطالة وأن حضرتك كنت معنا على التليفون. لا أبدا، استمتعت بكل حدث معك. أستاذة هبة معلش، إحنا محتاجين نعرف كل السادة المستمعين اللي هم مهتمين ومحتاجين يعرفوا المزايا اللي موجودة في اللائحة التنفيذية لقانون حقوق ذوي القدرات الخاصة. الحقيقة إحنا ما نقدرش نقول في مزايا في اللائحة التنفيذية، لأن اللائحة التنفيذية ما هي إلا أنها بتوضع بشكل بعض التفاصيل علشان الموظفين الصغيرين اللي هيبتدوا يخدموا هذا القانون، سواء في تضامن، في التأمينات والمعاشات، في اللي هيروح لهم الشخص ذوي الإعاقة يقدروا يدونه حق. فهي ما هياش بتأتي بجديد، ولكن هي بتأتي بالمزيد من التفاصيل عشان تساعد الموظف على أداء عمله تجاه القانون ده. يعني يكفي أستاذة هبة أن الشخص نفسه بيروح ببطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، مجرد أنك معاك البطاقة ديت أصلا من التأهيل من أي مستشفى، مش عارفة إذا كان ده سليم ولا لا، ممكن من أي مستشفى تانية برضو يثبت الإعاقة اللي لا عنده. ببساطة شديدة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة دي هيحصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة من وزارة التضامن. وزارة التضامن هتخصص أماكن محددة، هتعلن عنها وتقول الأماكن دي هي اللي هتقدر يا جماعة تتوجهوا إليها علشان حضراتكم تعملوا الكشوفات وتقدروا تاخدوا بيها هذه البطاقة. لكن لسه لحد دلوقتي ما تحددتش يا أستاذة هبة، لسه لحد دلوقتي الأماكن دي ما تحددتش. الأماكن هيتم تحديدها أكيد على طول إن شاء الله، لأن هيتوجه لها قرارات بأن أنت هتفتح أبوابكم هتتعاملوا بالنظام ده وهذا النظام مع الأشخاص ذوي الإعاقة اللي هيجون، وبناء عليه بناء على هذه البطاقة دي اللي هتيسر كل الخدمات اللي ممكن ياخدوها في كل حتة، سواء بقى 5% في الوظائف كله يا فندم، والتجنيد والمعاشات كل حاجة لازم الأول أثبت إن أنا من ذوي الإعاقة عشان أقدر أحصل على السقاقات دي أو المكتسبات اللي هي موجودة في القانون. فبخروج هذه البطاقة هنقدر إن إحنا فعلا نروح للأماكن المختلفة ونطالب بتنفيذ هذه الحقوق. هي إن شاء الله اللائحة ديت هتصدر فعليا، هتبقى بعد 3 أشهر تمام؟ لا هي صدرت، لا يعني قصدي هيتم تفعيلها بشكل على أرض الواقع يعني خلال 3 شهور، فخلال الفترة دي هيكون بقى تم عمل البطاقة بتاعت إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، يعني يكون كل شخص عنده إعاقة معينة يقدر ان هو يعني يخلص بقى الإجراءات بتاعته الأوراق بتاعته خلال 3 شهور دول، تكون بالفعل يقدر يتم تنفيذ اللائحة دي بقى على أرض الواقع بشكل إيجابي. هو التفاصيل هتروح لكل يعني مديرية من مديريات تضامن وعاملة كل حتة في مصر لازم يوصلها تعليمات من وزارتها بقرارات مكتوبة كل واحد هيتعامل منين لفين. فبالتالي عشان ده كله يتكتب ويتبعت لكل مديرية ده بياخد وقت، ده بياخد إجراءات. تمام. فإلى أن تصل هذه الإجراءات يد الموظف الصغير اللي هينفذها ده هم رضين له 3 شهور اللي حضرتك بتتكلمي عنه. تمام. إن شاء الله بإذن الله يعني برضو هيكون في لقاءات مع حضرتك وممكن نتكلم على الأماكن بالفعل تيسيرا على السادة المستمعين أو أصحاب ذوي القدرات الخاصة، الأماكن اللي ممكن تم الإعلان عنها يتوجهوا ليها علشان يقدروا يطلعوا بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة إن شاء الله بإذن الله. أنا بشكرك جدا أستاذة هبة هاجرس عضو مجلس النواب وعضو المجلس المصري لشؤون الإعاقة، شكرا لك يا فندم، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. شكرا. الأديان عايشة في أمان في بلد واحد، في بلد واحد، في بلد واحد، أضمتهم مصر فأحضنها في وطن واحد، في وطن واحد، في وطن واحد، وقلوب الناس كلها إحساس، قلوب الناس كلها إحساس بلا واحد، بلا واحد، أحلامهم I'm الشمس وسبقت أنوار ضار أنوار الكون والعالم كله سمع منها صوت إخناتون صوت إخناتون. عدنا مرة أخرى وبرنامجكم من الناس للناس. يمكن دايما لما نيجي نتكلم عن الوظائف بيبقى شيء مهم, في ناس كتيرة جدا بتبقى منتظرة الفقرة دي في برنامج من الناس للناس. احنا معنا الآن الأستاذ محمد عزيز رئيس جمعية العمل الحر. أهلا بك معنا يا أستاذ محمد. يا أهلا وسهلا يا فندم. كل سنة حضرتك طيب بمناسبة العام الجديد. وانتوا كلكم بألف صحة وسلامة. يا أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. جمعية العمل الحر, هل هذه الجمعية يعني تبع لوزارة التضامن ولا؟ الحقيقة هي جمعية جديدة حاليا في الفترة اللي بكلمكم فيها, هي تحت التأسيس. الجمعية اسمها جمعية تنمية العمل الحر. تنمية العمل الحر. جمعية تنمية العمل الحر. تمام. الهدف منها كله هو تجميع الشباب اللي بيشتغل بشكل حر بشكل مستقل, بنقول عليه فريلانسر. الفريلانسر دول بيبقى شاب بيشتغل في البرمجة, بيشتغل في التصميم, او حتى سيدة في المنزل بتعمل شيء يعني أي مشروع, أي مشروع خاص حر كله, يعني كل واحد يقوم به لوحده مش تابع لحد. بالضبط كده, مش تابع لشركة ولا هو هيئة ولا شيء, حاجة بيقوم بها وأصحاب الحرف بالذات كمان يعتبروا بالنسبة لنا فريلانسرز يعني. تمام. طب الناس دي دوركم كجمعية بقى هنا بتعملوا إيه معاهم؟ والله شوف, هو الهدف الأساسي من الجمعية هو ان يبقى في بيئه تجمع الناس دول مع بعض علشان توفر للجداد في المجال ايا كان ايه المجال, توفر لهم التدريب وتعمل لهم كوميونتي او يعني مجتمع حواليهم يستفيدوا من بعض. ده اول نقطه. النقطه الثانيه, في زي المعارض اللي بتحصل لعرض الاعمال ومعارض للتسويق لهذه الاشخاص. تمام. فطبعا بما ان هي جمعيه والجمعيه تقدر ان هي تقوم بنشاط جمعي ما بين الناس, تقدر تعمل مثلا معرض في مكتبه اسكندريه, تقدر تعمل معرض في ارض المعارض, فنقدر ان احنا نجمع الناس دي كلها, اولا يستفيدوا من بعض, ثانيا ان هم يتعمل لهم زي اشهار للمنتجات اللي هم بيقوموا بتصنيعها. طبعا. تمام. والنشاطاتهم هم ذاتهم, حتى لو هو بيقوم بحاجه بايديه بس, مش مجرد مش لازم يطلع حاجه مصنوعه, مش لازم يكون عنده منتج بيعمله, ولكن لو هو ذو كفاءه معينه في مجال معين يقدر يعرض ده للناس. واحنا هنكون عاملين دعوات كبيره جدا لشركات بتحتاج هذا النشاط, فمباشره تبقى يتم التسويق كمان. ايوه بالظبط, هو ده الهدف من الاهداف الاساسيه, التسويق ليهم يعني. طب الناس بتوصل لكم ازاي يا استاذ محمد؟ والله حاليا كل اعتمادنا على العلاقات, لان احنا اوريدي حضرتك اللي يعني دلوقتي حضرتك تحت التاسيس, ما زلت لسه يعني ما تمش رقم الاشهار. رقم الاشهار خلاص يعني ان شاء الله يكون قريب جدا متاح. لكن احنا علاقاتنا ببعض, احنا لينا الكوميونتي اوريدي موجوده على السوشيال ميديا بشكل عام. ففي الجروب بتاع الجمعيه اسمه جروب جمعيه تنميه العمل الحر, في صفحه الجمعيه جمعيه تنميه العمل الحر. احنا بنعمل بالعربي مكتوبه كده جمعيه تنميه العمل الحر بالعربي. بالضبط, بالعربي بالاربع كلمات جمعيه. تمام. تنميه العمل الحر, يعني ممكن اي حد يدخل على الصفحه بتاعتكم يكتب بس تنميه جمعيه جمعيه تنميه العمل الحر. جمعيه تنميه العمل الحر. بالضبط كده يا فندم, هيدخل على الصفحه وهيدخل على الجروب وهيتعمل وهيعمل جوين يعني على الجروب, وهيبقى واحد من افراد الكوميونتي بتاعتنا او المجتمع بتاعنا ده. طب هيتواصل خلاص, وصل لكم يا استاذ محمد, وصل لكم خلاص, عارف المكان بتاعكم او عارف يتواصل معاكم. تمام. عنده فكره معينه او عنده منتج معين وعاوز يبتدي بقى يعني يشوف هتعملوا العروض امتى او المعارض امتى او كده, ده بياخد منكم يعني هل ده حاطينه في ضمن التحضير من البدايه ولا ده لسه ممكن ياخد وقت؟ ده بالفعل حاصل يعني, حضرتك بتتكلمي في نقطه هي بالفعل حاصله دلوقتي. في شباب كتير جدا بعتولي وقالوا انا عايز اعمل كذا وانا نشاطي كذا, ويا ريت المعرض الاول يكون اكون مشارك فيه وكذا وكذا. تمام. حاليا وانا بكلم حضرتك انا عندي سكادجول لسنه كامله, يعني عندي جدول اعمال لسنه كامله متحضر. متحضر لانشطه للناس دول, ومن اهم الانشطه زي ما بقول لحضرتك المعارض اللي على الارض, زي معارض التوظيف كمان يعني. تمام. اهم المعارض اللي شغاله معانا واللي هتشتغل معانا هي معارض التوظيف, مهم جدا ده. لكن انتم اللي عايز بقى يعمل مشروع, اللي لسه هيبدا يعمل مشروع, ده مش مكانه عندكم. لا بالعكس, بالعكس، هو لو هيعمل مشروع ومحتاج له مثلا فند او اللي هو يعني محتاج دعم مادي ممكن جدا يتعاون مع الجمعية ويبقى بالشراكة مع الجمعية ويبقى الموضوع بيتم من خلال الجمعية. يعني انتم بتساعدوه بالناحية المادية هو بالعمل. هو حاليا دلوقتي انا ما اقدرش اقول لحضرتك ان اقدر اساعد ماديا لان الجمعيه، ما عشان كده بقول لحضرتك تماما لسه بدري شويه على الحته دي. يعني انا ما اقدرش اقول ده يعني رسميا ما اقدرش اعمله، لكن مباشره بمجرد ما هيبقى موجود الجمعيه على الارض بالورق موجوده داخل الوزاره تمام اقدر اعمل ده حالا مباشره. طب دي هتاخد وقت من حضراتكم كده كتير الموضوع ده الجمعيه دي؟ والله انا بقول يعني كويس ان انا بتكلم مع حضرتك دلوقتي هو على الهواء. يا ريت يعني المسؤولين طبعا يا ريت، احنا محتاجين سرعه التنفيذ يعني الحقيقه لان الورق كده خلاص يعتبر تقريبا انتهى. يعني اطالب بقى الوزاره ان هم يا جماعه يعني يشدوا حيلكم على شويه، الشباب مستنيين عندنا مئات الالاف مئات الالاف من المنتفعين من الاعضاء بتوع الجمعيه هيبقوا يعني مختلفين تماما لما الجمعيه تبقى موجوده ان شاء الله. في كمان الحقيقه استاذ محمد عزيز، المحافظات في بعض المحافظات بتبقى بتهتم او بتبقى بتجتهد بمنتجات معينه، يعني لو رحت سيوة مطروح في سينا تمام الحاجات دي بتبقى فعلا منتشره، ويعني عايز اقول لحضرتك ايه بتبقى ليها صدى كبير قوي حتى كمان لو تم تسويقها عالميا الحاجات دي بتبقى ليها العبايات العربي الجلباب العربي الحاجات دي كلها. هل لفت نظركم ان في بعض المحافظات بتبقى يعني ليها منتجات خاصه بيها؟ بالظبط كده فعلا. هو في حاجتين مهمين قوي في الموضوع ده بقى. اول نقطه ان احنا علشان ننتشر ونتواجد ما بين الناس ما ينفعش يكون عندنا مقر او اتنين في المحافظات، لا خالص لازم يكون عندنا عدد كبير. طب احنا مش هنقدر نصرف على الكلام ده في بدايه الجمعيه، فقلنا ايه، لا احنا هنعمل اتفاقات مع ما يسمى بالورك سبيس. حضرتك لو تسمعي دلوقتي حاليا اللفظ ده بقى منتشر قوي. الناس بتعمل حاجه اسمها ورك سبيس، مكان الناس بتشتغل فيه از فريلانسر تمام كده. احنا اللي هنعمله ايه، شراكات مع كل الورك سبيس او معظمها اللي موجوده ومنتشره في المحافظات بحيث يبقى عندهم مقرات للجمعيه. هو هيبقى موجود عنده مساحه هي مقر للجمعيه في المحافظه النائيه اللي موجوده بعيد عنده، تبقى لحضرتك. فدي تعتبر بالنسبه لي النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي هوفر بيها الموضوع اللي حضرتك بتتكلمي فيه، ان انا هيكون عندي معارض للبيع المباشر للمنتجات الخاصه دي. بحيث انها ما تقعدش، يعني مش هتقعد فتره، مش هتقعد شهر ولا حاجه، ده هي هتبقى ممكن يومين ولا حاجه بالظبط تقدر تسوق فيها المنتج اللي عندك ده. لو هيبقى عايز يتعامل مع الجمعيه دلوقتي حالا ويخلص دلوقتي حالا وورقه يخلص دلوقتي حالا علشان بعد بكره المعرض، فلازم يكون جنبه تمام، لازم يكون عنده. وطبعا انتوا برضو اللي بتخلصوا الاوراق كلها والاجراءات علشان يقدر ان هو يعرض المنتج بتاعه، بتبقى دي مسؤوليه الجمعيه نفسها طبعا. امال ايه، وانا عشان كده بوفر له المجهود ده كله. بالظبط كده فندم تمام. هل بيبقى في يعني في ناس متطوعه ممكن تيجي تشتغل معاكم ولا لحد الان لحد ما انا بكلم حضرتك اهو كل الشباب اللي موجودين على الجروب واللي موجودين في الصفحه كلهم يعني ابدوا ان هم مستعدين للتطوع، والتطوع هنا مش مرهق قد ما هو يعني جميل. هو بس ملزم الحقيقه يعني، ومحتاج عمل مش محتاج تهديج، لان الناس اللي هتشترك معاكم بتبقى بالفعل يعني الواحد لما بيكون داخل في مكان وعامل مشروع او عاوز يعمل مشروع او حاجه زي كده او عنده حاجه ومنتج ومحتاج يتسوق بيبقى مستعجل عليها. واخد بال حضرتك؟ لا هو هي دي بقى مسؤوليتنا بقى، ان احنا ان شاء الله فعلا نحاول نوصل لان يبقى عندنا عدد كبير من الناس بتشتغل بجد وبتخدم بجد، وده ان شاء الله حاصل يعني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. عموما استاذ محمد عزيز رئيس جمعيه تنميه العمل الحر، احنا بنتمنى لك طبعا التوفيق ان شاء الله باذن الله. وبقول لكل الساده المستمعين اللي سامعينا اللي محتاج اللي عنده منتج وعاوز يسوقه او يتم عرضه طبعا في معرض معين علشان يبقى فيه نوع من الاشهار للمنتج بتاعه ده ويتم تسويقه، اللي عاوز مثلا ممكن يبقى فيه شراكه معينة. او عنده بالظبط كده عنده مهاره في حاجه معينه محتاج ان هو حد ممكن يعني يقف جنبه فيها او حد يقدر يعرض او يكون مثلا حاجه من المهاره الخاصه بيه ديت يقدر ان هو يكون بيها حاجه، او محتاج حتى الناحيه الماديه، فهو عليه بس ان هو يدخل الاول على صفحه جمعية تنمية العمل الحر باللغة العربية، جمعية تنمية العمل الحر، يتعرف على الصفحة دي ويتعرف على الناس اللي موجودين فيها ويبقى فيه رابط التواصل، وإن شاء الله بإذن الله يعني ربنا يكرمكم بإذن الله كل الشباب وطبعا كل العاملين في جمعية تنمية العمل الحر. وده اللي احنا بنتمنى طبعا، إن مش عايزين يبقى فيه بطالة بأي شكل من الأشكال، يبقى دايما في مشاريع وفي أعمال حرة. يمكن ده العالم كله شغال بالطريقة دي دلوقتي، التعيين في الحكومة والكلام ده مبقاش موجود. فنتمنى طبعا التوفيق لكل شبابنا وليكم كمان في جمعية تنمية العمل الحر. شكرا لك يا أستاذ محمد. أشكرك يا فندم. شكرا لك. شكرا. عظيمة مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة، يا بحر الكرم، نيلك تسكر جوك معطر، أجر منور بين الأمم. عظيمة مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، ده بالفعل يعني ده شيء جميل وشيء أكيد يعني. بشكر كل السادة المستمعين اللي تابعونا، وبشكر أيضا ضيوف اللي كانوا معايا النهاردة في حلقة من الناس للناس. بشكر أيضا فريق العمل، أحمد جابر رئيس التحرير، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت من أسرة الإخراج. شكرا جزيلا ليكم، كنت معاكم أمل مصطفى أمام الميكروفون. لو تزعل بتلقى حبيبها حواليها، ربنا اللي حميها ومحبب خلقه فيها، ومصر لو تزعل بتلقى حبيبها حواليها.